الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، فإن من العلم الذي تعلمه فرض عين على المسلم تعلم أحكام العبادات والأركان الخمس التي تجب على كل مسلم، ذلكم لأن من العلم ما تعلمه فرض كفاية كعلوم الآلة مثلا، علم المصطلح وعلم الحديث، علم أصول الفقه ونحو اللغة وبعض أبواب الفقه التي لا يحتاجها جميع الناس كالفرائض مثلا والجنايات والحدود ونحوها. ومن العلم ما تعلمه فرض على الأعيان، ومن ذلك تعلم أحكام الحج، لأن الإنسان حينما يجب عليه الحج وحينما يريد أن يحج فلزام عليه أن يتعلم صفة ذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عنوا غاية العناية بنقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بكامل تفاصيلها، حتى إنهم ذكروا من أحواله عليه الصلاة والسلام، وقفاته ودعاءه وكلماته في خطبه، حتى ذكر عنه عليه الصلاة والسلام وقوفه حينما وقف لكي يبول ويتوضأ وضوءا خفيفا. كل هذا لحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نقل هذه الحجة. ولذلك فأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج اجتمع في المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن ينظروا منه أفعاله مباشرة. ومن هذه الأحاديث التي نقلت حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم من طريق حاتم ابن إسماعيل المكي عن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين الملقب بجعفر الصادق، عن محمد بن علي والده الملقب بالباقر وطبعا تلقيبه بالباقر يقول لأنه بقر العلم، يعني من شدة علمه وسعة علمه سمي بالباقر. هذا الحديث حدث به محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله، فساق جابر رضي الله تعالى عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها. وميزة هذا الحديث أنه، يعني قد نقول أن ميزة الحديث هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في ثلاثة أمور: أولا أن جابر رضي الله تعالى عنه يحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم فكان جابر ينقل أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام بتفاصيلها. الأمر الثاني أن حديث جابر شامل لكل المناسك تقريبا، أنت تجد في كتب الصحاح كالصحيحين ونحوها من الكتب السنن تجد أحاديث كثيرة في أبواب الحج كثيرة جدا، ولكن جل الأحاديث تتكلم عن جوانب من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينقل جانبا، وهذا ينقل هديه عليه الصلاة والسلام في منى عند الجمرات، وهذا في وقفه أو في طوافه ونحو ذلك. لكن هذا الحديث ساق فيه جابر المنسك بأكمله منذ أن خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن انتهى من حجه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من مزية حديث جابر أنه يحدث عما رآه لا عما سمعه، فهو ينقل شيئا هو رآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأجل ذلك العلماء عنوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وصنفت فيه مصنفات قديمة وصنفت فيه مصنفات حديثة، لكن من المصنفات القديمة مصنف لأبي بكر ابن المنذر وهذا لم يطبع ولا أدري هل له وجود الآن في المخطوطات أم لا، لكن تكلم عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال: صنف فيه أبو بكر ابن المنذر 150 نوعا، يقصد 150 نوعا يعني 150 فائدة ومسألة، يقول: ولو استقصى لزاد فيه الضعف، ولو استقصى لزاد فيه الضعف، لأنه بلا شك حديث نقل جميع التفاصيل في حجته عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الحديث هو من مهمات الأحاديث، وفيه فوائد كثيرة، وفيه نفائس من مهمات القواعد كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم أمر آخر نذكره قبل أن نتكلم على الحديث: ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام ساق الحديث، لكن سوق صاحب البلوغ له يختلف عن سوق صاحب الصحيح له. تعرفون أن طريقة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام أنه يقتصر على الأحكام، ولذلك قد يختصر ويحذف بعض الألفاظ التي ليس لها ارتباط بالحكم مباشرة. خذ مثلا هذا الحديث في صحيح مسلم، هناك تفاصيل ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه، ابن حجر في بلوغ المرام ما ذكرها. لماذا؟ طريقته رحمه الله تعالى أنه يقتصر على أحاديث الأحكام، ولذلك يختصر أحيانا. على كل حال الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه. ومعروف أن أبا داود رحمه الله يعتبر أوسع كتاب، سنن أبي داود يعتبر أوسع كتاب في أحاديث الأحكام، أوسع كتاب في أحاديث الأحكام سنن أبي داود. فإذا أردت أن تطلع على الأحكام بشمولها من أول الأحكام إلى آخرها، ستجد أن أبا داود رحمه الله استقصى شيئا كثيرا، وهذا معلوم وذكر ذلك في مقدمته. نقرأ بإذن الله تعالى هذا الحديث من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جانبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا ذكر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قصة قدومهم على جابر، وذلك أنهم أتوا إلى جابر بن عبد الله، وكان محمد حينها شابا، وكان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حينها كان كبيرا في السن، حتى ذهب بصره، وهذا معروف عنه في آخر عمره عليه رضوان الله تعالى. فسألهم من القوم، وهذا فيه حسن تلطف في القادم أنه يسألهم عن أسمائهم ومن هم، حتى وصل إلى محمد بن علي بن الحسين، فلما علم أنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم احتفى به أكثر من غيره، وأدخل يده في صدره، وهذا من باب المؤانسة، من باب المؤانسة. ثم صلى بهم جابر رضي الله تعالى عنه، ثم سأله محمد عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذا حديث أطول حديث في العبادات، أطول حديث في أبواب العبادات حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحد، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يقول عقد بيده 9 وقال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ومن هنا تكلم أهل العلم على مسألة هل الحج على الفور أم على التراخي. اختلف العلماء متى فرض الحج، هل فرض في السنة 6 في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أم فرض في السنة 9 في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأقرب أنه فرض في السنة 9 في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن حينما يقال لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 وأخر حجه في السنة 10، العلماء تكلموا على ذلك وقالوا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون حجه خالصا للمؤمنين، ذلكم لأنه في السنة 9 كان قوم من المشركين موجودون، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته خالصة للمسلمين. ومن الأسباب أيضا يقولون أنه في تلك السنة في السنة 9 كثر قدوم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخر حجته لذلك. إذا تقرر هذا فيبقى القول بأن الحج واجب على الفور لا على التراخي، ومعنى ذلك أنه متى ما توافرت في الإنسان شروط وجوب الحج من البلوغ والإسلام والقدرة ونحوها وجب عليه المبادرة بالحج ولا يجوز له التأخير إلا من عذر. وقد ورد في الحديث في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ثم قال أن الناس حينما سمعوا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم قدموا من أماكن عديدة كلهم يريد أن يأتم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلام الإنسان حينما يسعى لكي يدرك حجه مع محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو كان الإنسان في أقصى الأرض لما كان كثيرا أن يأتي ويشرف برفقة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشرفه من وفد، ما أكرمه من رحلة ومن قافلة، أنت حج ومعك محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك خرج الرجال وخرج النساء وخرجت حتى بعض النساء الحوامل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. نعم، يقول فخرجنا معه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن وفد إليها من الأطراف. والذي يظهر من سياق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه في يوم السبت في يوم 25، في يوم 25 في يوم السبت خرج من المدينة رضي الله تعالى عنه. قال حتى أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة ويسميه العامة أبيار علي أو آبار علي، ويظن بعضهم أنه نسبة إلى قصة قتال علي رضي الله تعالى عنه للجن في ذلك المكان، ولكن هذه القصة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة مكذوبة لا تصح، فلم يقاتل علي رضي الله تعالى عنه الجن في ذلك المكان. يقول ابن تيمية والجن أضعف من أن يقفوا أمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال هو سمي بذي الحليفة لأنه فيه شجرة الحلفاء فهي كثيرة في ذلك المكان، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة كما لا يخفى. والعلماء يقسمون المواقيت إلى قسمين،